صعب عليا وكان بيديا ان العب بيه. صعب عليا ما هنش عليا اعذب فيه. صعب عليا وكان بيديا العب بيه. يا ريتني كنت ما خفتش ايام حالي. دنيا غريبة وبتغير في الناس كده قدام عيني. رسم البراءة بدمع عيني وترجع فيا. طلع اللي قالوا كان من خياله. اتاريها لعبة وهعمل ايه دخلت عليا.